بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وتوفيقه مع تفسير سورة المؤمنون. وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا أيها الأحبة الكرام يشمل أنهم يحفظونها عن كل ما حرم الله تعالى عليهم، كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. قال القرطبي رحمة الله، الإمام الطبري قال: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروج أنفسهم. وعنى بالفروج في هذا الموضع فروج الرجال، وذلك أقبالهم، حافظون يحفظونها من إعمالها في شيء من الفروج إلا على أزواجهم، يقول إلا من أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال بالنكاح أو ما ملكت أيمانهم، يعني بذلك إماءهم. وما التي في قول أو ما ملكت أيمانهم في محل خفض عطفا على الأزواج، فإنهم غير ملومين. فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه وحفظه عن غيره من الخلق فإنه غير موبخ، غير موبخ ولا مذموم، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه. أقول يا أحبة الكرام، هذه الآية الجليلة والذين هم لفروجهم حافظون تدل على حرمة الزنا لا شك، يعني يحرم على المرء المسلم أن يقع في الزنا لأنه بذلك لم يكن حفظ فرجه، وكذلك تدل على حرمة اللواط، وتدل على حرمة أن يأتي الرجل أهله في دبرها، وكذلك تدل على حرمة نكاح المتعة، وكذلك أيضا تدل على حرمة أن يجامع الرجل زوجته في حال حيضها. كل ذلك الآية الجليلة تشمله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه الآية أجمع أهل العلم أن المراد بقوله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم في هذا الموضع هم الرجال، وليس معنى ذلك أن النساء لا يحفظن فروجهن، لا، هناك أدلة أخرى نص فيها الشرع المبارك بوجوب أن تحفظ المرأة فرجها، ولكن نص غير واحد من أهل العلم على الإجماع على هذا الإجماع، وأن المقصود بهذه الآية الرجال. ولو أن المرأة ملكت عبدا يحرم عليها أن يطأها ذلك العبد، قال القرطبي رحمة الله عليه: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء، لأنها غير داخلة في الآية، ولكنها لو اعتقدته بعد ذلك بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. أما الرجل إذا ملك جارية يجوز له أن يطأها، ولكن المرأة إذا ملكت عبدا يحرم عليه أن يطأها. ولذلك روى معمر عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكا مملوكها وقالت: تأولت كتاب الله وما ملكت أيمانكم. فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت الآية، تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال: فقرب العبد وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. وهذا يعني رواه أخرج الطبري رحمة الله عليه، وقال عنه الحافظ ابن كثير في تفسير: هذا أثر غريب منقطع. وأيضا ثبت عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه قال: حضرت عمر بن عبد العزيز، جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي، فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطأها. فأبى علي بنو عمي، فقال له عمر: أتزوجت قبله؟ قالت نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة. وقال: ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. فقال ابن العرب المالكي: من غريب القرآن أن هؤلاء الآيات العشر هي عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن الكريم، التي محتملة لهم فإنها عامة فيهم، إلا قوله والذين هم لفروجهم حافظون فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء، بدليل قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج، وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. وطبعا مسألة الزنا لا شك أنها حرام، وتكلمنا عليها بشيء من التفصيل في سورة النور. فهذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون تدل على حرمة الزنا، مع قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله والذين ولا يزنون، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وحديث عن رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة، عليه الصلاة والسلام. ولما في الزنا من عقوبة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبر عن رؤياه التي رآها والحديث الصحيح قال فاطلعنا فيه، يعني جاء مثل بناء، رأى مثل بناء، بناء مثل بناء مثل التنور، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قلت لهما أي سألها جبريل والملك الآخر ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزناة والزواني، نسأل الله العافية والسلامة. وبيع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يأتون بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وقبلها قال ولا تسرقوا ولا تزنوا، كما ثبت في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. وقال المنذري وقد صح أن مدمن الخمر إذا مات لقى الله كعابد وثن، ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر، والله أعلم، نسأل الله العافية والسلامة. كعابد وثن، حديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأقول هذه مسألة نكاح المتعة أيضا هذه حرام، وهذه الآية تدل على حرمة ذلك. استدل أهل العلم بهذه الآية على تحريم نكاح المتعة من ضمن الأدلة الكثيرة تدل بها. أجمعت الأمة بادئ ذي بدء على تحريم نكاح المتعة، قال القرطبي رحمة الله عليه وهذا يقتضي تحريم الزنا، وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات، لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات، لا ترث ولا تورث، ولا يلحق بها ولدها، ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها، وإنما يستأنف لها وإنما يخرج من قضاء المدة التي عقدت عليها، وصارت كالمستأجرة. وقال ابن العربي إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجية، وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. ولكن الروافض عفانا الله والمسلمين يقولون إلى يومنا هذا بحل نكاح المتعة، ويخالفون إجماع المسلمين، ويخرقون دينهم الذي يعتقدونه. فممن روى حديث تحريم نكاح المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عندهم الإمام الأكبر، فعلي عندهم هو إمام الأئمة، وهو خير من يقتدون به. ومن ضمن الأحاديث أحاديث تحريم نكاح المتعة ما ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ففي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم دليل على أن نكاح المتعة محرم، لأن المرأة في نكاح المتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين، وليس لها عدة وليس لها ميراث، وإنما صورته أن يذهب من أراد المتعة لإنسانة يتفق معها على أن يمكث معها مدة شهر أو أقل أو أكثر بمال يعطيها إياه. وأجمع المسلمون على تحريم هذا النكاح بهذه الصورة. ومن أدلتهم الفاسدة، من أدلة يعني الروافض الذين يستدلون على جواز نكاح المتعة، قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فيقول الله أحل ذلك، فنقول لهم كلامكم فاسد ورأيكم مخالف وفهم سقيم، فإن الله ذكر النساء اللاتي أحلهن الإنسان، ثم قال جل ذكره بعد ذلك فما استمتعتم به منهن، أي من تزوجتم به منهن فآتهن أجورهن، وسمى الله الصداق أجرا. وأيضا من أدلة على تحريم نكاح المتعة ما روى المسلم صحيح عن الربيع بن ثبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمون شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله وفي الصحيحين عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء يعني يقول قولا لينا فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وعلي قال ذلك لابن عباس لأن ابن عباس كان من يقول بجواز المتعة ورجع عن ذلك لما أخبره الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة لأن نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام وحرم بعد ذلك. والإمام النووي رحمة الله عليه ذكر أنها أحلت قبل خيبر وحرمت يوم خيبر ثم أحلها الرسول في يوم فتح مكة وحرمت في أوطاس وأوطاس كانت مباشرة بعد فتح مكة ثم حرمت المتعة بعد ذلك للأبد كما قال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قال والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختار المزري والقاضي لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع بمنع تكرير الإباحة والله أعلم. قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها. احفظ هذا الكلام وقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده. وسبر الجهني قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحلت في مكة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك جاء التحريم إلى الأبد. وكذلك النظر الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة فنكاح المتعة هذا يفسد الأنساب فلو أن الإنسان ذهب إلى زواج امرأة بنكاح المتعة وكان مسافرا مثلا وهذه المرأة حملت وولدت وهو ليس له صلة بهؤلاء الأولاد تماما ولا ينسبون إليه أبدا ثم جاء في نفس المكان إلى هذا المكان بعد 15 عاما مثلا وذهب ينكح نكاح المتعة فمن الممكن أن ينكح ابنته وعياذا بالله أو بعض أبنائه يذهب فينكح من نكح أبوه وهذه مفاسد عظيمة لأن هذه المرأة لا تنسب له كزوجة. ولذلك ما أعظم هذا الشرع المبارك والذين هم لفروجهم حافظون. وكذلك يدل على حرمة إتيان المرأة في دبرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحسن رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه وكذلك في سنن أبي داود. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وروى أبو داود أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها وهذا حديث حسن. بعض الناس يظن أن هذا الفعل حلال له لا ليس بحلال ربنا قال فأتوا حرثكم أن شئتم نعم ولكن المراد أنه يأتي إما من القبل أو الدبر ولكن في موضع الولد كما روى ابن عباس أن ناسا من حمير أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا فسألوا عن أشياء فقال له رجل إني أحب النساء وأحب أن آتي امرأتي مجباة فكيف ترى فأنزل الله تعالى في ذلك نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وعن محمد بن المنكدر قال أنه سمع جابر يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فمن أراد أن يأتي أهله مقبلة أو مدبرة لكن في موضع الفرج فلا مانع من ذلك ولا حرج عليه. وأما موضع الغائط فليس محلا للجماع، ولذلك متى وطئ الرجل زوجته في دبرها يعذر، ولو تراضي على ذلك يحرم عليهما. ولو رفع أمرهما للحاكم يمكن للحاكم أن يفرق بينهما من أجل هذه المعصية، عافانا الله والمسلمين أجمعين. وهنا مسألة جليلة ذكرها الحافظ الكثير وأشار إليها، قال استدل الشافعي رحمة الله عليه بهذه الآية على حرمة الاستمناء. مسألة الاستمناء هذه المسألة البلية التي انتشرت بين الشباب والشابات نسأل الله العافية والسلامة. فنقول هذه الآية تدل على تحريم الاستمناء، ويسمونها العادة السرية ويسمونها الاستمناء، ويطلق عليها أيضا جلد عميرة، ويطلق عليها أيضا الخضخضة. كل هذا أو هذا بمعنى الاستمناء محرم لا شك، وذهب إلى التحريم أكثر أهل العلم وكما سيأتي معنا. سئل الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن الاستمناء، هل هو حرام أم حلال أم لا؟ فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وصح القولين في مذهب أحمد. أريدك أن تتأكد على هذه أو تؤكد على هذه، أن صح القولين المرويين عن الإمام أحمد تحريم الاستمناء، لأن بعض أهل العلم يذكر عن الإمام أحمد أنه يجيزها. يعني عندنا في تفسير هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون قال القرطبي: وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، يجوز الاستمناء. نقول: لا ليس هكذا، بل الإمام أحمد المحققين من لمذهبه ذكروا عن الإمام أحمد روايتين. الرواية الأولى وهي الأصح تحريم ذلك، والرواية الثانية أنه مكروه عند الضرورة. شفت الآن؟ جمهور أكثر أهل العلم على الحرمة، كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال: هو حرام عند جمهور العلماء، وهو صح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعذر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا لغيره. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم نفسه منه فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرر فما علمت أحدا رخص فيه، والله أعلم. ويعني شبه القرطبي، ذكر القرطبي وغيره كلاما أيضا نفيسا، قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآيات، قال: لو قام الدليل على جواز هذه العادة لكان ذو المروءة ينأى عنها. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل. ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها، ولما لها من أضرار عظيمة على البدن. وقال شنقيط رحمة الله عليه: أعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون هي التي هي، فمن ابتغى وراء ذلك يعني هذه الآية يعني فوليكم العادون، قال: تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة ويقال له الخطخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك فقد ابتغى وراء ما حله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة. والشيخ عطية سالم رحمة الله عليه بعد أن سق كلام القرطبي قال: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافع وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. وكذلك السحاق عافانا الله والمسلمين، هذا ينتشر بين الشابات والنساء، لا شك أنه محرم، لأن من فعلت ذلك فكذلك لم تحفظ فرجها كما قال الله سبحانه جل ذكره. والزواج العرفي أيضا يشك أنه يدخل في التحريم، وهذا الزواج العرفي يخالف هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم يقول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال السعد رحمة الله عليه فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة فإنها ليست الزوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل أيضا قوله أو ملكة أيمانكم أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه فلو كان له بعضها ولم تحل لأنها ليست مما ملكت يمينه بل هي ملك له ولغيره. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحران زوجان الحرة زوجان فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. والذين هم لأمانة وعدم راعون أي مراعون لها ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي حق لله وحق للعباد. قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجميع ما أوجبه الله على عبد أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما. فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد فعليه مراعاتها والوفاء بها ويحرم عليه التفريط بها وإهمالها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولك أن تتأمل أنهم بدأوا أن الله عز وجل بدأ هذه الآيات بالثناء عليهم في صلاتهم وكذلك ختمها كذلك بهذه الخصلة الجليلة العظيمة ألا وهي والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يواظبون عليها في مواقيتها كما قال حافظ الكثير. كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل يحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله والحديث الصحيحين. ومن مستدرك الحاكم والحديث الصحيحين أيضا الصلاة في أول وقتها وعفوا في مستدرك الحاكم الصلاة في أول وقتها وروى عن ابن مسعود وقال ابن مسعود مسروق في قول والذين هم على صلواتهم يحافظون مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير قال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث صحيح العلامة الألباني صحيح ابن ماجه. ولما وصفهم الله بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وهنا قال العلامة السعدي يرثون الفردوس أي هو أعلى الجنة وسطها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها. أو المراد بذلك جميع الجنة لأن هناك يعني في بعض اللغات كالرومية أو غيرها يقال للجنة فردوس. وبعض السلف يسمي البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب. فذلك السعد يقول أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كلهم بحسب عمله هم فيها خالدون لا يضعنون عنها ولا يبغون عنها حولا. نسأل الله من فضله الكريم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قول أولئك هم الوارثون. قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في فتح الباري إسناده صحيح والحديث صحيح العلامة الألباني. فالمؤمنون أيضا هناك حديث ذكر هذا من كلام مجاهد قال ما من عبد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما أوجب الله عليه من العبادة وترك أولئك أي الكفار ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم، بل أبلغ من هذا ما ثبت في صحيح مسلم، هكذا يقول الحافظ ابن كثير، أبلغ من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة أن عن أبيه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع لكل مسلم يهوديا، دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو أن أباه حدثه عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فحلف له. قلت الحفظ كذا يقول: قلت هذه الآية كقوله: تلك الجنة التي أورثتموها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أقول إخواني هنا كلام نفيس لابد أن نسوقه في الحديث الذي ذكره الحافظ الكثير وغيره، أيضا ذكر ذلك الحديث وفي صحيح مسلم: يجيء يوم القيامة أناس من المسلمين بذنوب كأمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. هذا الحديث هو في صحيح مسلم لكن مختلف في صحته، رواه مسلم في صحيح نعم، ولكن ضعفه البيهقي وتابعه الحافظ الذهبي وابن حجر والألباني أيضا. قال في التلخيص شداد الألباني رحمة الله عليه، قال في التلخيص: شداد بن سعيد الراسب له مناكير، وصحاه العلامة الألباني في صحيح الجامع ثم تراجع وأعلى بالشذوذ في السلسلة الضعيفة. وقال البيهقي في شعب الإيمان: أما حديث شداد أبي طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب مثل الجبال فيغفر الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا، قاله بعض الرواة. فهذا حديث شك فيه راويه وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه، وإن كان مسلم ابن حجاج استشهد به في كتابه فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه، والذين خلفوه في لفظ الحديث عدد وهو واحد، وكل واحد ممن خلفه أحفظ منه، فلا معنى الاشتغال بتأويله بتأويل ما رواه مع خلاف ظاهر ما رواه الأصول الصحيحة الممهلة في ألا تزر وزرة وزر أخرى. وحمله النوع على المجاز فأوله بأن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقط عنهم ويضع على المسلمين والنصارى ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم. قال في شرح مسلم رحمة الله عليه: وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم، انتبه هذا الكلام، بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. ولا بد من هذا التأويل لقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويضعها مجازا والمراد وقول ويضعها مجازا مجاز والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرناه. لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حمل الإثم الباقي وهو إثمهم، ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان الكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله، ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وذكر الحافظ بن حجر أيضا المعنى الذي قاله أنه ضعف الحديث ونقله الضعيف عن البيهقي، فقال فتح الباري في حديث الباب يعني قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عند مظلمة لأخيه فليتحلل منها، وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رفعه: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها لهم ويضع على اليهود والنصارى. فقد ضعفه البيهقي وقال: تفرد به شداد أبو طلحة، والكافر لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما رواية غيلان بن جرير فأولها النووي تبعا لغيره بأن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى مثلها بكفرها فيعاقبون بذنوبهم لا بذنوب المسلمين، ويكون قوله يضعها أي يضع مثلها لأنه لما أسقط عن المسلمين سيئاتهم وأبقى الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكون منحمل انفرد بحمل الإثم الباقي وإثمون. ويحتمل أن يكون المراد آثاما كانت للكفار، كان الكفار سببا فيها بأن سنوها، فلما غفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذين سيئات الذي سن تلك السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر له، فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنه من عمله إلى ووضعه عن المؤمنين الذي فعله بما من الله به عليه من العفو والشفاعة، سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة، وهذا الثاني أقوى والله أعلم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم بكرمك وجودك يا رب العالمين، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.